طيب، فما خلاف أهل العلم في الأمن المقصود في الآية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟ عند من؟ عمران. نعم، فيه خلاف. قيل أحسنت إنه أمن من عذاب الآخرة، فمن دخله معظما له وقصده محتسبا فيؤمن من عذاب الآخرة. أحسنت، هذا قول. فصدك مروان. يعني من يعني أمن من حيث التشفي والانتقام، أي يعضد القول أول من حج فلم يرفث ولم يفسق. أحسنت، أي يعضد أنه أمن من عذاب الله، رجعك يوم ولدته. القول الثاني عند من؟ نعم أحسنت، أنه أمن، يكون أمنا من التشفي والانتقام. فكانت العرب ربما ترى من أرادوه قبل سنين يريدونه، فإذا وجدوه في الحرم لا يزعجونه ولا يزجرونه، لأن الحرم معظم عندهم فلا يسرق فيه دم. فنعم أحسنت، على عادة العرب على ما كانوا عليه أنهم لا يتشفون في الحرم ولا ينتقمون ممن أرادوه في الحرم فلا يسفكون الدماء فيه. طيب، القول الثالث. نعم، أمن أي من حد يقام عليه، أي أن من دخله يؤمن فلا يقام عليه حد، فإن فعل مثلا شيئا خارج الحرم ثم دخل الحرم فإنه يؤمن فلا يقام عليه الحد في الحرم. هذا قول من؟ نعم أحسنت، هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختيار ابن القيم، وهو الصواب أنه أمن أي من حيث أنه لا تقام فيه الحدود على من فعل وأحدث حدثا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقام عليه حد. أحسنت. ومالك والشافعي ما هو قولهم؟ هذا قول أبي حنيفة الذي تقدم، لكن مالك والشافعي ما هو قوله؟ يقام فيه الحدود. أحسنت، تقام فيه الحدود، فيؤخذ هذا الرجل الذي فعل هذا الشيء ويحد في الحرم، لا مانع من ذلك. وأما عن القول الأول لا يقام عليه الحد، وإنما يضيق عليه ولا يؤكل، ولا هذا التضييق، ولا يشارب ولا يبايع ولا يؤوى، ويناشد أنه يخرج، يناشد الله أنه يخرج من الحرم حتى يقام عليه الحد. وهذا هو الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام، أو للآيات التي ذكرت ومن دخله كان آمنا، وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دما. وأيضا هناك أثران يؤيدان هذا القول، أثر ابن عمر أثر ابن عباس. أحسنت، ما هو أثر ابن عمر؟ أحسنت، لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهته أي زجرته. وكذلك أيضا أثر ابن عباس، من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا يجالس ولا يؤكل ولا يؤوى ويناشد أن يخرج. طيب أحسنت، ومن فعل جريمة داخل الحرم، قتل أو سرق فعل حدا داخل الحرم، ها ما الحكم؟ يقام عليه الحد داخل الحرم باتفاق، نقل الاتفاق على ذلك، لكن ابن حزم يخالف رحمه الله، يقول لا يقام فيه الحد وإن فعل هذا الحد في الحرم، لا يقام عليه الحد فيه، وإنما يخرج من الحرم ويقام عليه الحد خارج الحرم. والصحيح أنه يقام عليه الحد إذا فعل الحد داخل الحرم وفعل ما يستوجب الحد داخل الحرم يقام عليه، لكن المتقدم إنما هو في من لجأ إلى الحرم بعد جريمته. بسم الله، نواصل. قال الثالث أنه أمن من حد يقام عليه فلا يقتل به الكافر ولا يقتص فيه من القاتل، ولا يقام الحد على المحصن والسارق. قاله جماعة من فقهاء الأمصار ومنهم أبو حنيفة، وسيأتي عليه الكلام. الرابع أنه أمن من القتال، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أمن من القتال لا يحدث به قتال. الرابع أنه أمن من القتال، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتلى، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. رخص له عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل أولئك في هذه الساعة فحسب، وما عدا هذه الساعة فهي حرام، فلا يسفك بها دم ولا يحصل فيها قتال. هذا معنى القول الرابع أنه أمن من القتال، لا يحدث فيه القتال أو لا يحدث فيه قتال، لكن هذا فيه نظر كما سيأتي. قال: الصحيح فيه القول الثاني، وهو أن من دخله كان آمنا من التشفي والانتقام. هذا هو الصحيح عند المصنف رحمه الله، أن من دخل الحرم يؤمن، فلا يتشفى منه ولا ينتقم منه حتى يخرج. قال: الصحيح فيه القول الثاني، وهذا إخبار من الله تعالى عن منته على عباده، حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت وتأمين من لجأ إليه. هذا إخبار من الله تعالى عن منته، ومن دخله كان آمنا، وأيضا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن منته وامتنانه على عباده، حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت. فنعم، كانوا يعظمونه ويقومون عليه قريش قبل البعثة، كانوا يعتنون بالبيت ويقومون عليه، فجعل الله في قلوب أولئك المشركين قبل إسلامهم تعظيم البيت، حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت وتأمين من لجأ إليه، إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أنزل به أهله وولده، فتوقع عليهم الاستطالة، فدعا أن يكون أمنا لهم فاستجيب دعاؤه. نعم، دعا إبراهيم بعد أن ترك أم إسماعيل في ذلك الموضع المستوحش الذي لا يوجد فيه أنيس، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يؤمن زوجته وأن يؤمن ولده، فاستجاب الله تلك الدعوة الإبراهيمية وجعل البيت أمنا لمن أوى إليه وأتى إليه. قال: وأما امتناع الحد فيه فقول ساقط، وهو القول الرابع أو القول الثالث، أنه أمن من حد يقام عليه، أو أنه أمن هؤلاء الذين فعلوا ما يستوجب الحد خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم يؤمنون، لا يقام عليهم الحد. هذا القول ساقط، يقول رحمه الله تعالى: والصواب هو ما تقدم، أنهم يؤمنون من الحدود ويضيق عليهم حتى يخرجوا خارج الحرم، هذا صواب ولا شك فيه للأدلة، وأيضا كذلك الآثار التي تقدمت عن ابن عمر وعن ابن عباس. وأما من قال إنه من عذاب الله، طيب، قال: وأما من قال إنه أمن من عذاب الله تعالى، فإن الله تعالى نبه بجعله مثابة للناس وأمنا على حجته على خلقه، والأمن في الآخرة لا تقام به حجة. نعم، الأمن في الآخرة لا تقام به حجة، وهذا القول يضعفه رحمه الله تعالى، فإن الله نبه بجعله مثابة الناس وأمنا على حجته على خلقه، والأمن في الآخرة لا تقام به حجة. وأما امتناع الحد فيه فقول ساقط، الصحيح أنه قول صواب أن الحد يمتنع في الحرم، لأن الإسلام الذي هو الأصل وبه اعتصم الحرم لا يمنع من إقامة الحدود والقصاص. الإسلام الذي هو الأصل والذي اعتصم به الحرم، اعتصم بالإسلام، لا يمنع من إقامة الحدود والقصاص. نعم لا يمنع من إقامة الحدود والقصاص ولا شك، لكن هذه خصيصة وهذا استثناء، استثنى الله حرمه من إقامة الحدود فيه، فلا إشكال. والاستثناء جاء بالأدلة التي قدمت. قال أما امتناع الحد فيه فقول ساقط، لأن الإسلام الذي هو الأصل وبه اعتصم الحرم لا يمنع من إقامة الحدود والقصاص، وأمر لا يقتضيه الأصل أحرى أن لا يقتضيه الفرع. هذا ما هو صحيح، هذا في هذا الموضع غير صحيح، فإن الأصل هو الذي جاء بالاستثناء واقتضى هذا الأمر، الأصل هو الذي اقتضى هذا الأمر وهو استثناء إقامة الحدود في الحرم، وما عدا الحرم تقام فيه الحدود، فهذا الأصل أو هذا الذي ذكره أنه أمر لا يقتضيه الأصل أحرى، بل الأصل هو الذي اقتضى هذا الأمر. قال وأما الأمن عن القتل والقتال فقول لا يصح. نعم لا يصح الأمن عن القتل والقتال، لا يصح، لأنه قد حصل قتل وقتال في الحرم، قد حصل قتل وقتال في الحرم بغير إذن الله الشرعي، بغير إذن الله الشرعي، تطاول من تطاول وحصل قتال وخالف من خالف، وحصل قتال في حرم الله سبحانه وتعالى، استباح عبد الله بن زياد حرم المدني، واستباح أيضا غيرهم الحرم المكي في أيام بن الزبير رضي الله تعالى عنه، اعتدى الحجاج وغير الحجاج من أرسل لقتال ابن الزبير وقاتل ابن الزبير في حرم الله، وهذا لا يصلح القتال فيه، وإنما هو. وأيضا كذلك عمرو بن سعيد أو من الذي قال لبعض أبي شريح أن الحرم لا يعيد عاصيا، أيضا هذا استباح الحرم وكان يريد يغزو، وذاك يدلل له بالأدلة أنه لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال الحرم لا يعني يعيد عاصيا أو لا يعيد، نعم لا يعيد عاصيا، وأبى إلا أن يقاتل في حرم الله ولا فارا بدم. نعم وهذا ما هو صحيح، القول بأنه أمن لا يحصل فيه قتال هذا ما هو صحيح، بل قد حصل، بل قد حصل قتال في الحرم بغير إذن الله الشرعي، وإنما بالإذن الكوني، قدر الله ذلك وخالف من خالف وقاتل في الحرم، وهذا كما ترى يرد القول الذي ذكر أنه أمن من القتال، ما يوجد فيه قتال، هذا مو صحيح، بل حصل القتال فيه، ومع أن القتال محرم لكن اعتدى من اعتدى وخالف من خالف وحصل قتال فيه، فالآية ليس المقصود منها هذا أنه لا يوجد قتال في الحرم أبدا، بل قد حصل فيه. قال وأما الأمن عن القتل والقتال فقول لا يصح، لأنه قد كان فيه القتل والقتال بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة. نعم المعتدون كثير، يكون إلى يوم القيامة يحصل هذا الشيء والفتن كثيرة، ويكون إلى يوم القيامة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفاكم ما حصل في العهد المتأخر من جهيمان صلى الله عليه وسلم، وهو اعتدى على حرم الله وحصل القتل وإيش وقتال، لما حصل حصل قتل وقتال في حرم الله، اعتداء هذا الرجل على بيت الله آمن أمنه الله فاعتدى عليه وسفكت الدماء فيه، ونسأل الله السلامة. الحاصل أن جهيمان ضال، الحق أنه ضال في هذا الفعل الذي صنعه، خطأ يعني أخطأ خطأ شنيعا صلى الله السلامة، هذا باب ضلال الحق، الاعتداء على حرم الله وعلى المسلمين هذا خروج، هذا يعني منهج الخوارج ولا يمت بصلة إلى منهج السلف، فجهيمان ضال في هذه المسألة. قال وأما الأمن عن القتل والقتال فقول لا يصح، لأنه قد كان فيه القتل والقتال بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة، وهذه الحادثة أشرنا إليها، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليل للقتال، أي لا يجوز أن الشخص يقاتل فيه، أو يحدث قتالا فيه ويقتل فيه الأبرياء. وحصل أيضا من أولئك الفجرة أنهم طعنوا في المسلمين وقتلوا في المسلمين قتلا ذريعا، وكان يقول قائلهم لا محمد ولا علي، لا محمد ولا علي، ويقتل في المسلمين القرامطة الفجرة الزنادق الكفار. القرامطة أكفر من اليهود والنصارى، نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، أن القرامطة وأن الإسماعيلية هم واحد، والبهرة والنصيرية، هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. فذلك المجرم ما اسمه يا أخوان الذي كان يفعل هذا؟ كان يقتل في المسلمين قتلا ذريعا في الحرم، ويقول لا محمد ولا علي، ويقتل ويمشي وهو ماشي لا محمد لا علي، فقتل من قتل من الحجيج، نسأل الله السلامة. فهؤلاء الزنادقة، الجنابي، نعم أبو طاهر، طاهر الجنابي، أحسنت، استباح الحرم، استباح حرم الله، أحسنت. قال ويكون إلى يوم القيامة. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليل للقتال، فلا جرم لم يكن فيها تحليل قبل ذلك اليوم، ولا يكون لعدم النبوة إلى يوم القيامة. نعم، لا يكون فيها تحليل لأن الله حرم ذلك، فلا يجوز التحليل فيها، ولا يكون لعدم النبوة إلى يوم القيامة، أنه ينسخ هذا الحكم فيجوز فيها تحليل القتال إلى يوم القيامة لعدم النبوة. وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فليس تم نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأتي بتحليل القتال في الحرم، فهو حرام إلى يوم القيامة، أي القتال في حرم الله سبحانه وتعالى. وأما كون عيسى يأتي في آخر الزمان فهو لم يأتي بشرع جديد وليس بنبي جديد عليه الصلاة والسلام، بل هو نبي سابق وجاء بالحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينسخ شيئا من الأحكام إلا بنسخ النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء أنه ينسخ الجزية هذا بنسخ الشريعة، بنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحكم سينسخ آخر أيام الدنيا، سيضع الجزية ويقاتل، ما فيه جزية، لأن الجزية تعطى مع هؤلاء الفجرة إذا أبوا الإسلام، أنهم يعطون الجزية ويحمون دماءهم. وأما عند نزول عيسى فينسخ هذا الحكم، وليس الناسخ عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما الناسخ هو نبينا صلى الله عليه وسلم، نسخ هذا في شرعه، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا سينسخ، فالناسخ له شريعتنا، وليس عيسى جاء بشرع جديد ينسخ هذا الشيء وهذا الحكم، وإنما هو قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم سيستمر إلى ذلك الوقت ثم ينسخ. فعيسى لم يأتي بدين جديد عند نزوله في آخر الأيام، وإنما جاء بتقرير دين محمد عليه الصلاة والسلام، بتقرير هذا الدين، فلا نبوة بعد ذلك، أي نبي جديد يبعث، ما في نبوة. قال ولا يكون لعدم النبوة إلى يوم القيامة. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امتناع تحليل القتال شرعا لا عن وجوده حسا وكونا وقدرا. نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن امتناع القتال شرعا لا عن منع وجوده حسا، فإنه في الواقع وفي الحس قد حصل، وهو أخبر عن امتناعه شرعا، وما كان ممتنعا شرعا يكون فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع وقد لا يش وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. أما ما يكون كونا فإنه يكون فيما يحب وما لا يحب، ويكون واقعا حتما، واقعا حتما ما شاءه الله كونا. وأما ما شاءه الله وأراده الله أو ما أراده الله شرعا فإنه قد يقع وقد لا يقع، فالله سبحانه وتعالى أراد أن لا يحصل قتال شرعا، أراد أن لا يحصل قتال شرعا، واعتدى من اعتدى وفعل هذا الشيء، فأراده الله شرعا فلم يحصل عند بعض الناس، وأراده الله كونا فهذا الذي حصله بتقدير الله سبحانه وتعالى، الذي حصل من قتال في الحرم بتقدير الله، مع أن الله لم يرده شرعا، لكن نقول أراده قدرا وكونا جل وعلا، وأما من حيث الشرع فحرم القتال في الحرم. طيب نكون بهذا انتهينا من هذه المسألة المفيدة إن شاء الله، وهي مسألة القتال في الحرم، مسألة القتال في الحرم ومسألة إقامة الحدود في الحرم، لا يجوز القتال في الحرم، وكذلك أيضا لا يجوز إقامة الحدود في الحرم إلا من فعل حدا في الحرم فإنه يقام عليه فيه، هذا لا بأس به. وأيضا استفدنا الخلاف في مسألة أو في هذه الآية، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ما المقصود بالأمن؟ على أقوال ذكرها رحمه الله تعالى أربعة. قال الآية الحادية والعشرون قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيها مسألتان، أي هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيها مسألتان. المسألة الأولى في تحقيق المقام، ما المقصود بمقام إبراهيم؟ فإن الناس اختلفوا في المقصود بمقام إبراهيم، ما المقصود به؟ والمقصود به ما اشتهر عند الناس، هو ذلك المكان الذي يصلي الناس خلفه ركعتي الطواف بعد أن يطوفوا سبع أشواط، يصلون خلف المقام، هذا هو صح الأقوال، والناس جلهم على هذا الشيء في مقام إبراهيم، لكن فيه خلاف، لا بأس من استفادة الخلاف، ولا الراجح هو ما أشرنا إليه. قال المسألة الأولى في تحقيق المقام هو مفعل بفتح العين من قام، قام مقاما، وقال قام مقاما، فالمقام هذا مفعل لأن أصل المقام مقوم، هكذا في الصرف مقام، هو يقول مفعل، أين مفعل هذا؟ هذا مقام، أين هو مفعل على وزن مفعل؟ يقال إن الأصل مقوم بالسكون على وزن مفعل، ثم نقلت حركة الواو إلى الساكن، نقلت حركة الواو إلى الساكن وهو القاف، فلما تحرك هذا الساكن وكانت الواو متحركة قبل نقل حركتها، على القاعدة الصرفية أن الحرف إذا تحرك، أن الحرف المعتل إذا تحرك وتحرك ما قبله فإنه يقلب ألفا، يقلب ألفا، فقيل في مقوم هذا مقام، قيل فيه إيش؟ قيل مقام، مقوم قيل فيه مقام، لأنه تحرك وتحرك الحرف الذي إيش؟ قبله، لأن قلنا حركة إليه، فصار مقوم، مقوم، هكذا مقوم سيكون، فتحرك الحرف الأول الساكن، وهذا الحرف قد كان متحركا قبل، والقاعدة الصرفية أن حرف العلة إذا تحرك وكان من قبله متحركا فإنه يقلب ألفا، فقيل مقام، مثل قال أصله قولا، قال أصله قولا، فتحركت الواو وتحرك الحرف الصحيح الذي قبلها فقلبت الواو ألفا، فقيل في قولا قال، وهذا في باب الصرف، هذا في فن الصرف، لكن هنا المصنف ذكر مقام الأصل فيه مفعل أي مقوم، ثم تحرك الحرف الصحيح ونقلت حركته بعد ذلك، وكان متحركا تحرك الحرف الساكن ونقلت حركة الساكن، قصد تحركت حرف العلة ونقلت حركته إلى الحرف الساكن فتحرك الساكن، فلما تحرك الساكن قلبت الواو إيش؟ ألفا، لأن كانت متحركة قبل نقل حركتها، فهذه قاعدة صرفية مشهورة عند النحاة أن الحرف المعتل إذا تحرك وقبله حرف صحيح متحرك فإنه يقلب ألفا، هذه قاعدة تأخذها في جميع المواقع، أن الحرف المعتل إذا تحرك وقبله حرف صحيح متحرك فإن الحرف المعتل يقلب ساكن، يقلب ألفا. قال بفتح العين من قام كمضرب، والمقصود به المكان، مقام إبراهيم أي المكان، لأن مضرب هذا يطلق على المكان مفعل، يطلق ويراد به المكان، وأيضا يطلق ويراد به الزمان، فمحتمل واتخذوا من مقام إبراهيم أي من مكان مقامه مصلى، أو يكون اتخذوا من مقام إبراهيم أي من الزمن، هذا غير مقصود، وإنما المقصود المكان، وإلا مفعل هذا يستعمل في المكان يستعمل في الزمان، فتقول هذا مضرب زيد أي هذا مكان ضربه، هذا مضرب زيد أي هذا زمان ضربه، زمان ضربه، ويطلق ويراد به المصدر، فمفعل يستعمل في المكان ويستعمل في الزمان أيضا، فتقول هذا مضرب زيد أي مكان ضربه، وهذا مضرب زيد أي زمن ضربه، يصلح هذا وهذا فيه، وهذا أيضا من علم الصرف. قال: وهو مفعل بفتح العين من قام كمضرب بفتح العين أيضا من ضرب، فمن الناس من حمله، هذا الآن مقصودنا، دعك من هذه المسائل التي تقدمت، هذا المقصود الآن، فمن الناس من حمله على عمومه، واتخذوا من مقام إبراهيم، من الناس من حمل مقام إبراهيم على العموم، أي مناسك إبراهيم، جميع المناسك الذي فعلها في الحج، هذا هو المقصود مقام إبراهيم، فمن الناس من حمله على عمومه في مناسك الحج والتقدير، واتخذوا من مناسك إبراهيم في الحج عبادة وقدوة، هذا القول الأول، واتخذوا من مقام إبراهيم أي من مناسك إبراهيم على العموم، جميع ما فعل إبراهيم في الحج افعلوه، جميع ما فعله إبراهيم في الحج افعلوه، من طواف ومن كذلك وقوف بعرف ومن ذهاب إلى منى رمي جمار إلى آخر ذلك، هذا كله فعل إبراهيم، أنتم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي من مناسك إبراهيم، اتخذوا هذا الشيء عبادة واجعلوه قدوة لكم إبراهيم، هذا القول الأول الذي نريد وضحه، فيكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم أي مقامات إبراهيم، فيكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، هذا القول الأول على العموم يحمل مقام إبراهيم أي من مناسك إبراهيم، اتخذوا قدوة واتخذوا عبادة، فما فعله إبراهيم في الحج افعلوه، ما فعله إبراهيم في الحج افعلوا، هذا معنى المقام على العموم حملوه، هذا فيه نظر. قال: والأكثر حمله على الخصوص في بعضها، وهذا هو الصواب، وسيأتي الراجح بالخصوص، هذا حملوا على الخصوص واختلفوا ما المقصود بالخصوص، لكن هذا الراجح في الجملة، والأكثر حمله على الخصوص في بعضها، لا في جميع مقامات إبراهيم ومناسك إبراهيم، بل في بعض مقامات إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم أي بعض مقامات إبراهيم في الحج اتخذوا منه عبادة واجعلوه قدوة لكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليس الجميع من جميع ما فعل إبراهيم. قال: والأكثر حمله على الخصوص في بعضها، واختلفوا فيه الذين يقولون بالخصوص، فقال قوم: هو الحجر الذي جعل إبراهيم عليه رجله حين غسلت زوج إسماعيل عليه السلام رأسه، هذا هو الصواب، أن نتخذ من مقام إبراهيم أي هذا الحجر، صلون يعني إليه، صلون إليه تجعلونه خلفكم، هذا هو، وجعلونه أمامكم، تجعلونه أمامكم وتصلونه بحدان الكعبة، هذا هو الصواب المقصود به هذا الحجر المعلوم الذي جعل الآن في صندوق. قال: هو الحجر الذي جعل إبراهيم عليه رجله حين غسلت زوج إسماعيل، وهو الحجر الذي كان إبراهيم لما ثقل وعجز عن تناول الحجر ارتفع إليه، وضع الحجر في الأمكان التي يريدها، ارتفع على هذا الحجر وكان إسماعيل يناوله وهو يضع الحجر، هذا هو مقام، وكان ملاصقا بالكعبة، كان ملاصقا بالكعبة، ثم رده عمر وجعله في هذا المكان الآن الموجود، وإلا كان ملاصقا بالبيت تماما، ثم أخر قليلا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا كان حقكم هو معلومكم الأصل، لأنه يتناول إيش؟ يتناول منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسماعيل يناوله وهو على ذلك الحجر ويضع الحجر ويبني ويتعاون على بناء هذا البيت العظيم، ثم أخر بعد ذلك ولا نكير على عمر رضي الله تعالى عنه، فإذن هذا هو المكان بالإجماع الآن. قال: واختلفوا فيه، فقال قوم: هو الحجر الذي جعل إبراهيم عليه رجله حين غسلت زوج إسماعيل عليه السلام رأسه، وهذا قول بعض أهل العلم الذي ذكر قول السدي وبه قال الحسن، هذا هو الصواب. وقد رأيت بمكة صندوقا فيه حجر، إذن ابن العربي حجة، وأما تلك وسمعت أن الكلب الخارج من الحرم لا يروع الصيد بها، هذه حادثة قصها له بعض الناس، وإلا هو ممن حج بيت الله وممن قصد بيت الله سبحانه وتعالى بالحج، لأنه يقول رأيت صندوقا فيه حجر، ونحن أيضا رأينا هذا، لازال موجودا في هذه الزمن على تلك الهيئة، يعني في صندوق الحجر. وهذا أحسن ما فعلوا أنهم جعلوه في صندوق لأنهم ربما يتبركون به، تجد الأيدي هكذا تمسح فيه، ففعلوه عمدا وقصدا لأجل حماية جناب التوحيد، لأجل حماية جناب التوحيد، لأنه لا يجوز التبرك بالحجر هذا، وإنما الحجر صلى إليه. وأما التبرك فلا، أما التبرك به وجعل مسحه بالأيدي هذا ما ثبت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يمسحون الحجر هذا الذي كان إبراهيم يقوم عليه، وإنما جاء في الحجر الأسود، جاء في الحجر الأسود هذا في الركنين أنها تمس. وأما ما عدا ذلك من الأركان وأيضا كذلك ما هو حال الحجر هذا الذي قام عليه إبراهيم فلا، فلا يتمسح بها، ولا كذلك أيضا يفعل معها ما يفعل مع الحجر الأسود. قال: وقد رأيت بمكة صندوقا في حجر عليه أثر قدم قد انمحى. نعم، عليه أثر قدم قد انمحى، وهذا ذكره أيضا بعض السلف أنهم رأوا ذلك. هل هذا لازال يا أخوان الأثر هذا؟ أثر القدم لازال أم إيه؟ لكن يقول قد انمحى، شو ضعوا رجل ثاني وليش الجماعة؟ إيه لازال، نعم بعضهم يخبرنا أنه لازال فيه، الله أعلم. ولا من العربي حتى السلف ذكروا هذا أنه قد انمحى ذلك الأثر الذي كان على ذلك الحجر. قال: عليه أثر قدم قد انمحى واخلولق. فقالوا كلهم: هذا أثر قدم إبراهيم عليه السلام، وهو موضوع بإزاء الكعبة، أي مقابل الكعبة، هذا معنى إزاء. فيكون على هذا القول مراد المقام، المقام المعروف الذي جعل الآن مقابل باب الكعبة، هذا الآن المقام مقابل باب الكعبة تماما مجعول، فهذا هو مقام إبراهيم، ومن ذهب هناك يراه عيانا ويتصور الآن شكله وهيئته. والمراد بهذا ركعتا الطواف، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا ركعتين بإزاء هذا المقام. قال: وقال آخرون: هو الموضع الذي دعا إبراهيم عليه السلام فيه ربه تعالى حين استودع ذريته. وهذا فيه نظر، هو عندهم خاص لكن حملوه على هذا الموضع الذي وقف إبراهيم ونظر إلى البيت ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يحفظ ذريته من بعده، فقالوا مقام إبراهيم هذا الموضع الذي استودع ذريته فيه وقام فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بحفظ ذريته، فهذا فيه نظر، بل الصواب الأول. فمن حمله على العموم قال معناه كما قدمنا، من حمله على العموم قال معناه كما قدمنا، واتخذوا من مناسك إبراهيم في الحج هذا الذي قدمه، ومن حمله على العموم قال معناه ما قدمنا، أي اتخذوا من مناسك إبراهيم في الحج عبادة وقدوة، فيكون الطواف وأيضا كذلك أيضا رمي الجمار على ما صنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال المسألة الثانية: مصلا، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. جاء الوقت يعود. قال: مصلا أي مدعى، أي موضعا للدعاء، وهذا قول مجاهد، مدعى أي يدعى عنده، موضع للدعاء يدعى عنده. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلا أي مكانا يدعى عنده، هذا فيه نظر، بل الصواب هو ما هو معلوم يفعله الناس الآن، موضعا للصلاة المعهودة. ومن خصه قال معناه موضعا للصلاة المعهودة وهو الصحيح، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي موضعا للصلاة المعلومة، أن من طاف سبعا جاء إلى ذلك المقام وصلى خلفه إيش ركعتين يقرأ فيهما به قل هو الله بالكافرون وقل هو الله أحد، في الركعة الأولى الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، هذا هو المقصود، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى ويؤيده ما سنقرأه الآن. قال: ثبت من كل طريق، هكذا عندنا من كل طريق، قال المعلق: ولعل الصواب في العبارة ثبت من طرق، هذا الذي يقتضيه السياق، ثبت من طرق، من كل طريق أي من طرق كثيرة. قال ثبت من كل طريق أن عمر، الآن انتهينا بالمقام، ما المقصود بالمقام الذي انتهينا به وهو الصواب؟ نعم موضعا، أحسنت، الموقع هذا المعلوم، المقام مقام إبراهيم المعلوم، وهو ذلك الحجر الذي كان يتناول من إسماعيل وهو مرتفع عليه، وهو مرتفع عليه، كان ارتفع عليه ويتناول من إسماعيل الحجارة، هذا هو الصواب، المقام مقام عليه إبراهيم. والمصلى إيش الذي انتهينا به عن الصواب؟ موضعا للصلاة، تخذ من مقام إبراهيم مصلا أي موضعا للصلاة المعهودة، أن بعد الطواف سبعا يصلي خلف المقام ركعتين. قال ثبت، يؤيد الصحيح الآن وهو الصحيح، يؤيد صحة القول، ثبت من كل طريق أن عمر رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى الحديث، هذا هو الصواب الذي يؤيد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أنزل الله هذه الآية ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن هذه الآية ويأتي إلى هذا المقام ويصلي ركعتين، هذا هو المقصود بمصلى، هذا نص المسألة، فلا يعني داعي للخلاف الذي ذكره، هذا يعتبر نصا. قال الحديث فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه مشى إلى المقام المعروف اليوم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه سنة أنك إذا جئت إلى ذلك المقام تقرأ هذه الآية وتصلي ركعتين بعد ذلك، تأتي إليه وأنت قارئا لهذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وتصلي ركعتين، وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى في ركعتين، وبين بذلك أربعة أمور، أي بهذا الصنيع الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، الأول أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية، بين بهذا الشيء أربعة أمور، الأمر الأول أن ذلك الموضع هو المراد، إيش هو المقام المراد بالآية، اتخذوا من مقام هو المقام المراد بالآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ذلك المقام وصلى إيش ركعتين، فبصنيعه هذا بين أربعة أمور، الأمر الأول أن ذلك الموضع هو المقام المراد من الآية، الثاني أنه بين الصلاة وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء، ولم يقصد الصلاة اللغوية وهو الدعاء، بل المقصود الصلاة الشرعية المعلومة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى ذلك المكان وصلى الصلاة المعلومة بالركوع والسجود إلى آخر ذلك، التي هي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، صلى ركعتين. قال الثاني أنه بين الصلاة وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء، فليس المقصود كما يقول مجاهد وغير مجاهد أنه مدعى أي مكان يدعى فيه، مصلى أي مدعى، بل المقصود مصلى الصلاة الشرعية. الثالث أنه عرف وقت الصلاة فيه وهي عقب الطواف، هذا بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرف وقت الصلاة، متى تكون اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ بعد إيش؟ بعد الطواف. وغيره من الأوقات مأخوذة من دليل آخر الصلوات الأخرى. الرابع أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أنها واجبتان للأمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب، فركعة الطواف واجبتان على أصح الأقوال، وقد اتفق العلماء على المشروعية، وإنما الخلاف في الوجوب، هل هي واجبة أم مستحبة؟ الجمهور على الاستحباب، والصواب من قرره الإمام ابن العربي هنا أنهما واجبتان لهذا الدليل، واتخذوا من مقام إبراهيم، ولقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، مع فعله لهاتين الركعتين، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وهو مروي في المذهب الشافعي أيضا، رواية في المذهب الشافعي، هذا القول رواية في المذهب الشافعي، لكن المشهور عندهم الأصح الاستحباب، وهذه الرواية موجودة عندهم لكن خلاف الأصح، فإذا هذا القول قول مالك وأبي حنيفة والجمهور على خلافه، وهو الصواب أنها واجبة. قال الرابع أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان، فمن تركهما فعليه دم، وهذا فيه نظر. القول بالدم عند ترك ركعتي الطواف فيه نظر، وحجتهم أو حجتهم ما ثبت عن ابن عباس موقوف عليه أنه قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، فاسترسلوا في الدماء. كل من ترك واجبا قالوا عليه دم عليه دم عليه دم عليه دم، فتكثر الدماء هناك، فتجد أغلب العلماء يفتون بالدماء هذه فيكثرون من الدماء، عليك دم عليك دم إلى آخر ذلك. والصحيح أنه ما عليه دم إذا ترك ركعتي الطواف، فعليه أن يأتي بهما، يأتي بهما إذا نسيهما وذهب إلى بلده وذكرهما بعد، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، يصلي ركعتي الطواف وإن كان في بلده، وإن كان في بلده لعموم هذا الدليل، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وهم يقولون يصليها ويأتي بدم ويهريق دم، الدم يحتاج إلى دليل، ويستدلون بأثر ابن عباس الموقوف عليه الذي سمعته من نسي نسكا من نسكه شيئا فليهرق دما، واسترسلوا في هذا الأمر. وهذا قول الحنفية، هو قول المالكية وأيضا قول أبي حنيفة، فعندهم أنه يهدي لنقص التفريق، قالوا لأنه حصل أو لنقص التوالي، يعني ما حصل توالي بين الطواف وبين الركعتين، فالطواف وهنا الركعتان تأخرت جدا، فقالوا في هذه الحالة يهرق دم. وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا دم عليه في تركهما، وهو صواب، لا دم عليه في تركهما، هما واجبتان، وإن تعمد تركهما فإنه يأتم، يأتم على هذا، وإن نسيا يأتي بهما وليس عليه دم. وبقي إن شاء الله كلام على هذه المسألة مؤخرة إن شاء الله فيما بعد في مسألة الدماء في الحج، فما هي الدماء التي تلزم من ترك نسكا تلزمه أو يلزمه الدم إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. I don't know.